يقول السائل: هل قولنا إن هذا الزمان الذي نحن فيه زمن صعب وهو زمن الشهوات والشبهات، هل هذا يكون من سب الدهر؟ وكذلك بعضهم يقول: هل الإخبار بأن هذا اليوم بارد أو الجو مضطرب يكون من هذا؟ أما القول بأن هذا الزمن زمن شبهات ومعاصي، فالذي يقصد به من يقول هذا يقصد أن هذا مضاف للناس، ولكن الأولى أن لا يقال لأن فيه إجمال، فالأولى أن يقول كثر في هذا الزمان من الناس كثرت المعاصي وكثرت الشهوات، فيضيف هذا إلى الناس لا يضيفه إلى الزمان. وأما قول الناس هذا يوم حار وهذا يوم بارد، هذا فيه تفصيل. إذا كان المقصود الخبر عن حال البرودة والحرارة من باب إخبار الناس حتى يستعدوا لهذا الأمر، كمن يقول لأبنائه البسوا فإن اليوم بارد، أو ما يعلنه من يقوم على إعلان هذا في الإعلام يعني عن النشرة المتعلقة بالطقس من باب الاستعداد، فلا بأس بذلك، لأن هذا وصف لما يقع في هذا الزمان، مثل أن يوصف هذا اليوم بأنه حار أو بارد أو طويل أو قصير، هذا خبر عن الواقع ولا بأس بذلك. وأما إذا ورد هذا مورد التذمر ومورد الاعتراض، كأن يقال ما أشد حر هذا اليوم، ما هذا اليوم، هذا يوم حار، ما هذا اليوم، هذا يوم بارد، فهذا يدخل في التسخط، يدخل في التسخط، فيفرق بين من أطلق هذا على سبيل الخبر يريد أن يخبر بعض من يريد أن يخبره ببرودة الجو، يقول الجو اليوم بارد استعدوا البسوا لا تخرجوا، يخبر أبناءه وأهله بذلك، فهذا من باب النصح وليس هذا من سب الدهر. نعم. يقول السائل: جاء في القرآن قوله تعالى أياما نحسات، وفي آية أخرى في يوم نحس مستمر، فكيف الجمع مع ما ذكرناه؟ دائما ينبغي أن يفرق بين ما يخبر الله عز وجل به وبين ما ينهى عنه الناس، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ونحن لا نقيس أفعال العباد على أفعال الله، فالله يقسم ببعض مخلوقاته ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بالمخلوق، والله وصف الأيام بأنها نحسات ولا يجوز لنا أن نصفها بأنها نحسات، فكما قال العلماء ما أفسد الدين إلا القياس، ما يضاف إلى الله وما يخبر الله به فهو حكيم عليم وهو أعلم، وأما الناس فإنهم ليس لهم أن يستدلوا بما جاء في كتاب الله من الله تعالى يقول كما قال الله نقول، لا، الله أقسم بالشمس والقمر والليل وأقسم بالمخلوقات، فلا يجوز الإنسان يقول أنا أقسم بالقمر كما أن الله أقسم به أو بالليل. نعم. قل سائل: لو شرحتم لنا باختصار ما يعتقده القدرية. القدرية هم من يزعم أن العبد قادر على فعل نفسه، وهم المعتزلة، ولهذا يضاف هذه تضاف هذه العقيدة للمعتزلة، يقال المعتزلة القدرية، يقولون أن العبد قادر على فعل نفسه ويخلق فعل نفسه، وليس الله عز وجل هو المدبر لأعمال العباد، ولهذا قال شيخ الإسلام: والقدرية نسب الله إلى العجز، والجبرية نسبوه إلى الظلم، لأن الجبرية يقولون أن الله جبر العباد على أعمالهم وعاقبهم عليها فنسبوه للظلم، والقدرية يقولون أن أعمالهم مقدورة لهم والله عز وجل لم يقدرها عليهم فنسبوه إلى العجز. نعم. يقول السائل: حسن الخاتمة هل هي من الله تعالى أو عمل للشخص؟ حسن الخاتمة العبد يتسبب فيها وهي من توفيق الله، لا يقال أن الإنسان يملك حسن خاتمته بنفسه، ولا نقول أيضا حسن الخاتمة هي محض إرادة الله ليس للعبد عمل، لا، دلت النصوص على أن من اتقى الله وأطاع الله واجتهد في طاعة الله يوفق للخير، كما جاء في الحديث المشهور معروف عند العلماء بحديث الأولياء، يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فالعبد يبذل السبب والله ييسر ويوفق ويقبل. فحسن الخاتمة تحتاج إلى أمرين: أمر الأول اجتهاد من العبد، والثاني تضرع إلى الرب أن يقبل من العبد وأن يوفقه لحسن الخاتمة. فلا نقول بقول القدرية أن حسن الخاتمة هي فعل العبد وليس لله أثر فيها، ولا نقول بقول الجبرية هي محض إرادة الرب، بل نقول إن العبد متسبب والله عز وجل هو المقدر. فلا يعتمد الإنسان على عمله ولا يعطل العمل، يقول إن شاء الله أن يختم لي بخير، نعم الله عز وجل غفور رحيم، لكن ابذل السبب واسأل الله عز وجل القبول وداوم على طاعة الله وأبشر بخير. وحسن الخاتمة ليست هي ساعة حصاد، ليست هي ساعة عمل، وإنما هي ساعة حصاد، أن الإنسان في آخر حياته ضعيف على فراشه، لربما ما استطاع أن يحرك يده، بل لربما ما استطاع أن يحرك طرفه، ولكن يوفق لتلك الكلمة، كلمة التوحيد في آخر لحظة. ويتعجب الناس من هؤلاء أنه في سكرات الموت وإذا به ينطق الشهادتين، توفيق من الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتم. يقول السائل: ما حكم خضب الشعر بالسواد؟ الشعر يخضب بغير السواد كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: وجنبوه السواد، أن يكون الخضب بغير السواد سواء للرجال أو النساء. يقول السائل: ما الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي؟ القرآن هو كلام الله المنزل الذي بين دفتي المصحف، والمتعبد بتلاوته والذي يقرأ في الصلاة، وأما الحديث القدسي فهو كلام الله ولكن لا يتعبد بتلاوته. لا نقول من قرأ الحديث القدسية فإنه كمن تلا القرآن، وإنما تقرأ الحديث القدسية للتفقه، وهي من كلام الله بألفاظها ومعانيها، لكن القرآن يتعبد بتلاوته والأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها. والقرآن كله ثابت بالتواتر، وأما الأحاديث القدسية فهي كالأحاديث النبوية، منها ما يثبت بالتواتر ومنها ما يثبت عن طريق الآحاد، لكن ما صح بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، نعتقد أن الله عز وجل قد قاله. قل: وهل يمكن رواية الحديث القدسي بالمعنى مع أنه من كلام الله عز وجل؟ هذا كالأحاديث النبوية، من أجاز رواية الأحاديث النبوية بالمعنى يقول كذلك في الأحاديث القدسية، لكن ينبغي له أن يقول في معنى كلام الله ولا يقول قال الله. قل سائل: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أي باب؟ سب الدهر. سب الدهر تقدم أن سب الدهر فيه تنقص لله، والتوحيد مداره على تعظيم الله في أسمائه وصفاته، فكل من تنقص الله عز وجل بشيء فهذا منافي للتوحيد. نعم. قل سائل عبر الشبكة: ما حكم استخدام ما يسمى بالأيقونات التي بها صورة وجه، وهي تعبير عن وجه باسم أو عبوس أو يضحك، ويتم استخدامها في وسائل المحادثة عبر الجوالات والأنترنت، وهي وجه فقط، فما حكمها؟ أنا أقول أن أهل المروءة وأهل العلم ينبغي أن يتنزهوا عن هذه الأشياء، وأما القول بالتحريم فيحتاج إلى دليل، لكن أهل العلم طلاب العلم ينبغي أن يكونوا على مروءة وعلى شمت، إذا ما أراد أن يتكلم أو يعبر يتكلم بلفظ يليق بمقام أهل العلم، وأما هذه الأساليب. قل السائل: هل تمر العجوة فيه شفاء، وهل هو خاص بالمدينة؟ كل ما ثبت في السنة لا يجوز أن يسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تصبح بسبع تمرات من العجوة، في هذا ألفاظ أيضا كثيرة، وقيل أنه عام في كل التمر، أنه لا يضره سحر. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب اعتقاده، لا يجوز أن يسأل عن شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بخبر. وهذا دليل على أنه ينفع من السحر ولا يضره السحر. وأيضا ذكر العلماء أن هذه التمور فيها خاصية جعلها الله عز وجل في هذه التمور، فيها نفع للصحة وكثير من الوقاية من الأمراض بإذن الله. نعم. يقول السائل: هل في حليب الإبل شفاء، وهل كثرة شربه تسبب القسوة والغلظة؟ أما فيه شفاء نعم، كما جاء في قصة العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فهذا ثابت في السنة. ولكن ليس كل ما دلت الأدلة على أن فيه شفاء أنه يصلح لكل الناس وأن استخدامه بأي طريقة، بل لا بد أن ترعى الطريقة في استخدامه. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الأذى والضرر؟ الضرر أعم من الأذى، لأن الضرر فيه أذى وزيادة، وأما الأذى لا يلزمه الضرر. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: المحامي يكون في بعض الأحيان يعلم أن موكله يستحق حكما معينا فيحاول أن يدفعه عنه أو يخففه، فما حكم ذلك؟ هذا من التعاون على الباطل وعلى البغي والظلم. إذا كان المحامي يمنع الحق ويمنع من استيفاء الحق من موكله فهذا ظالم، على المحامي أن ينظر في القضية، فإذا علم أن موكله صاحب حق ويخشى أن يضعف عنه توكل له أجر في ذلك مع أجر الدنيا إذا احتسب. وأما إذا علم أن صاحبه مبطل وليس بصاحب حق ويأخذ منه أموال طائلة ليعطيه حق غيره، فهو ظالم فيما أخذ وفي مرافعته عن هذا الظالم الذي يعينه على الظلم. نعم. يقول السائل: بعد الرفع من الركوع في الصلاة أيهما أصح، القبض أو الإرسال لليد؟ قولان للعلماء، من العلماء من يرى القبض ومنهم من يرى الإرسال، ولعل القبض أولى وأوفق لهيئة الصلاة. نعم. يقول السائل: طفل مريض لا يريد أن يشرب الماء، فهل يجوز للأم أن تقرأ الفاتحة على لبنها ليشربه الطفل رقية له؟ يجوز الرقية على اللبن وعلى العصير وعلى العسل، لا بأس. يقول السائل: هل يصح إطلاق مثل لفظ يوم النكبة على يوم وقعت فيه نكبة؟ لا يقال، هذا من سب الدهر، لا يضاف الذم إلى الأيام. نعم. قل سأل: هل سب الدهر شرك أكبر أم أصغر؟ بحسبه، إذا كان لا يقصد من الشرك الأصغر ومما نهى الله عنه، وإذا قصد به ذم الله عز وجل على فعله فهذا خطير وهذا يدخل في الكفر والعياذ بالله. نعم. قل سأل: شخص نذر أن يذبح خروفا وزنه 100 كيلو جرام ولم يكن يعلم أنه لا يوجد خروف بهذا الوزن، فهل يجب عليه الوزن أم أي خروف يجزي؟ على الإنسان قبل أن ينذر أو يقسم يتأمل ولا يقسم على مستحيل، ولكن عليه أن يجتهد في أن يذبح من الخرفان ما يزن 100، فلعله يكفر عنه، هذا الذي يظهر لي. نعم. يقول السائل: إذا خشيت المرأة على نفسها من الحيض أن يأتيها قبل أداء العمرة أو إكمالها، فهل لها أن تشترط حيث حبست؟ ما يظهر أن الحائض لا تشترط، لأن الذي يشترط هو المريض، ولأن الحيض عارض يزول، فعليها أن تنتظر حتى يزول الحيض وتكمل العمرة. نعم. يقول السائل: هل كلمة شاهن شاه كلمة فارسية؟ نعم، هذا الذي يظهر. نعم. قل السائل: هل كل من يقضي بين اثنين هو قاض؟ إذا كان في مقام الحكم فهو قاضي، لكن هناك قضاة رسميون مفوضون من ولي الأمر، وهناك قضاة محتسبين، كأن يقال لفلان عيناك أو طلبنا منك أن تقضي بيننا، فهذا قاضي محتسب، وهناك من يصلح بين الناس، هذا ليس بقاضي، أن الذي يتولى الصلح لا يقضي وإنما يوفق بين المتخاصمين. قل السائل: هل يجوز المعتمر أن يحرم من المدينة في الفندق وينوي عند الميقات اللباس والاغتسال يكون من الفندق، وأما النية تكون من الميقات. يقول السائل: من كان عنده آيات قرآنية معلقة على الجدران وأراد أن يزيلها فماذا يصنع بها؟ إذا كانت معلقة في أوراق فيزيل هذه الأوراق ويحرق الأوراق إذا كان لا ينتفع بهذه الكتابة، مجرد زينة، وينبغي إزالة هذه الكتابات بأمر لا يكون فيه امتهان لأسماء الله ولآياته، ومن ذلك أن تحرق الأوراق التي فيها أسماء الله عز وجل حتى لا تتعرض للامتهان. قول السائل: كيف نجيب على من يقول إن أعمال العباد كذلك مخلوقة فلا تسب ولا تنتقد؟ هي مخلوقة لا شك، أعمال العباد مخلوقة، لكنهم يذمون ويعاقبون عليها كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله عز وجل وصف أعمال العباد بأن فيها خير وشر، وهي أعمالهم مقدرة من الله، فليس الإنسان يتكلم بشيء إلا بعلم. أعمال العباد فيها ما هو ممدوح وفيها ما هو مذموم، فيها كفر وشرك وبدع ونفاق، هذه مذمومة، وفيها طاعة صلاح واستقامة وصلاة وصوم، هذه ممدوحة. قول السائل: إذا كنت في بلد لا يحكم بالشرع وعينت قاضيا وأنا أحكم بذلك دون اعتقاد أن هذا الحكم أفضل من حكم الله، فهل هذا يخرج من الملة؟ هذه معصية، إذا لم تعتقد وحكمت بحكم غير الله وأنت راضي بذلك فهذه معصية، ولا يجوز لك أن تقضي بين الناس إلا بشرع الله، ولا تؤثر الدنيا على الآخرة، دع هذا العمل وابحث عن عمل آخر أو تحكم بشرع الله. قل السائل: هل نجاسة الخمر حسية أم معنوية؟ بل هي حسية على الصحيح، لأن الخمر نجسة، ومن أهل العلم من قال أنها معنوية، أي أنها يترتب عليها الآثام وهي أم الخبائث، ولكن الصحيح أنها حسية، ولهذا قال بعض أهل العلم إن من أصابه شيء من الخمر في لباسه أو في بدنه يجب عليه أن يغسل ذلك، ولو كانت معنوية ما قيل بهذا. قل سائل: حديث إذا مررتم بالقبور إذا مررتم بقبور الكفار فبشروهم بالنار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هل يفهم منه أننا نشهد لكل كافر أصلي مات على كفره في الظاهر نشهد له بالنار؟ نشهد أن كل كافر في النار، كل مؤمن في الجنة، وأما المعين فإن السلف وأهل العلم يقولون لا يشهدوا لمعين بجنة ولا نار، لأن لا ندري ما لهم عند الله، قد يكون بعضهم لم تبلغه الدعوة، وكما أن لا نشهد للمؤمن الذي يموت في الصف وهو يصلي ساجد هل تقطع بأنه في الجنة؟ ما تدري ما له عند الله. فالأصل أن كل كافر مات فهو في النار، وكذلك كل من ظاهره الكفر فنشهد له فنعامله معاملة الكفار، مثل من مات من اليهود والنصارى اليوم لا نشكك فيه، نقول لعله ولعله، ونحكم فيهم بأحكام الكفار. أما الحكم لمعين بأنه في النار هذا ليس لنا، إنما هو لله عز وجل. قل سأل: ما معنى شاهن شاه؟ شاهن شاه ملك الملوك. هل يجوز التسمي باسم خالد؟ لا بأس بذلك، خالد بن الوليد صحابي جليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم يغير الاسم، فدل على جوازه. يقول: من سمى نفسه ملك ملوك قطر معين ولم يعمم، هل يكون هذا من التسمية المنهية عنها؟ نعم، ينبغي تركه، وإنما يجوز أن يتسمى بملك كذا وكذا وسلطان كذا وكذا. يقول: هل يجوز التسمي باسم حبيب الرحمن؟ هذه فيه تزكية، كيف حبيب الرحمن؟ من يقطع بأنه حبيب الرحمن؟ إذا كان حبيب الرحمن فهو في الجنة، لأن الله يحب المؤمنين. يقول السائل: ما حكم الصور التي اتخذها الناس الآن في وسائل التعليم للأطفال، يرسمون صورة ثم يكتبون اسمها جانبها؟ الصور ينبغي تجنبها إلا للحاجة، قال بعض أهل العلم إذا كان لحاجة تكون هذه الصورة من غير رأس أو يقطع الرأس، والأولى تجنب هذا إلا عند الضرورة، مع إزالة يعني الرأس أو قطع الرأس عن البدن بحيث يعني لا تكتمل الصورة. قل هل يجوز تسمية البنت باسم ملاك؟ لا هذا لا ينبغي، لأن هذا من التسمية للبنات باسماء البنات باسماء الملائكة.